بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله. ها؟ نعم، المجلس الرابع عشر بعد المئة، ونحن في آخر كتاب الرضاعة، وقد مضت الأحاديث الدالة على أن الرضاعة ما فتق اللحم وأنشأ العظم، وأن الرضاعة في الحولين، وأن الرضاعة من المجاعة. الله جل وعلا يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الرضاع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ ما يحرم من النسب، متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث أصل فيما يجب من الأحكام المتعلقة بالرضاعة، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. في الرواية الأخرى: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. فهذه من الألفاظ الجامعة التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم وخص بها من بين أنبياء الله. ففي الصحيحين من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست. قال: وأوتيت جوامع الكلم، فيتكلم بالكلام ذي اللفظ الوجيز المشتمل على المعاني الجليلة العظيمة. وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أريد يعني أن ينكحها ويتزوجها، لأن حمزة إنما عقب هذه البنت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو أخي من الرضاعة. حمزة أسن من النبي عليه الصلاة والسلام، حمزة بن عبد المطلب. ومن أدب حمزة وشهامته أنه سئل: أنت أكبر أم رسول الله؟ فقال حمزة: هو أكبر مني، وأنا ولدت قبله، يشير إلى أنه أكبر منه قدرا ومنزلة ومكانة عليه الصلاة والسلام، وهو أي رسول الله ابن أخي حمزة، فحمزة عمه، وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. أريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح ابنة حمزة لما قتل حمزة في غزوة أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو أخي من الرضاعة، جمعهم اللبن. والرضاعة كما أنها متعلقة بالأم المرضعة، متعلقة الرضاعة أيضا بالفحل الذي هو سبب هذا اللبن، سبب حمل المرأة. وهذا هو وجه الإشكال عند الكثيرين لما خفيت عليهم هذه القاعدة، فإن من قواعد الرضاعة أن اللبن للفحل، ومن خلال هذا الفحل تنتشر الرضاعة. فمثلا رجل له أربع زوجات، وأرضعت إحداهن مسترضعا، صار هذا أبوه من الرضاعة. وضرائرها الزوجات الثلاث الباقيات هن زوجات أبيه من الرضاعة، فانتشرت بهذا ماذا؟ انتشرت الحرمة، انتشرت هذه الحرمة. ولهذا مما نوصي به، مع أن الرضاعة في زماننا هذا خفت، لكن لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول استئذان الزوج، تستأذن الزوجة زوجها في أن ترضع، لأن اللبن له، ولأن الحرمة تنتشر من جهته. النساء يجتمعن خصوصا الأخوات والقريبات، ثم يتناولن أولاد بعضهن، وكل واحدة ترضع ابن الثاني من غير إذن أزواجهن. هذا غلط، وهذا تفريط بهذا الحق. الأمر الثاني أهمية ضبط هذه الرضاعة بكتابتها أو تقييدها، وأن تكون خمس رضعات هي المحرمة، ما دونها ليست محرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام في حمزة إنما هو أخي من الرضاعة، أي أن بنته لا تحل له لأنها ابنة أخيه، وهو صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة. والرضاعة لا تثبت حقوقا كحقوق النسب في النفقات والصلة الواجبة، وإنما الرضاعة فيها تحريم. ولهذا من بلاغة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. فلو قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، وجب أن ينفق على أخوانه وأخواته وأمه وأبيه وأبنائه من الرضاعة. وفي هذا من الحرج والمشقة ما لا يخفى لمن تصوره، وإنما جاء الحديث أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن الرضاعة محرمية، محرمية على التأبيد، وتكون محرمية على التوقيت. فأبوك وأمك من الرضاعة وإن علوا، وابنك وبنتك من الرضاعة وإن سفلوا، وإخوتك وأخوانك من الرضاعة وإن تعددوا، المحرمية فيهم على التأبيد. وكذا بنو الإخوة وبنو الأخوات، فهذه ابنة حمزة فتكون ابنة أخي رسول الله من الرضاعة، وتكون محرمة على التوقيت كأخت زوجتك من الرضاعة. لا يجوز لك أن تنكحها تتزوجها ما دام أن زوجتك في عصمتك أو على قيد الحياة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين الأختين، وعن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، يشمل ما كان في النسب ويشمل أيضا ما كان في الرضاعة. ولما تهاون الناس في الإرضاع والرضاعة فرق كما في القضايا المشتهرة المتداولة بين الرجل وزوجته بعد سنين، بعد 20 سنة 30 سنة، لما تبين أن بينهما رضاعة. ومما يتأكد عند الخطبة التنبه لهذا المعنى، ويتأكد أيضا ذلك على عاقد النكاح من الولي أو المأذون، أنه يستوفي أركان النكاح الثلاثة وشرائطه الأربعة، والحذر من موانعه وأشدها وجود الرضاعة. فأركان النكاح ثلاثة: الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، الركن الثاني الإيجاب وهو قول الولي أو وكيله زوجتك موليتي، الركن الثالث القبول، وهو قول الزوج أو وكيله قبلت. والشرائط أربعة. الشرط الأول تعيين الزوجين، زوجنا فلانة من فلان، ما يصلح كما عند بعض العوام زوجنا حدا بناتنا الحدا عيالك، هذا ما في تعيين. الشرط الثاني رضاهما، رضا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة، شغل الغصب والقهر اللي كان عند بعض الناس والجهال لا عبرة به ولا تقره الشريعة، ولهذا ينبغي أن يكون الشهود، وهو الشرط الثالث في عقد النكاح، أن يكون الشهود من محارم المرأة ليتأكدوا من أين؟ من رضا هذه المرأة بهذا الزوج كما يشهد على العقد. وما ألفه الناس أنهم في عقد النكاح يتخذون شاهدا من أولياء المرأة وشاهدا من أولياء الرجل، فإنها مبادلة، هذه مجاملة لا معنى لها، فإن قريب الرجل ما أدراه أن فلانة راضية بهذا الرجل. الرضا أمر يفتقر إلى العلم، ومن أعظم أسبابه وجود المحرمية. وأذكر لما إذا عقدنا النكاح يشره بعض الأزواج أو من يأتي معهم يقول ليش ما تأخذ منا شاهد، لأنهم اعتادوا المجاملة، والمجاملة ما تصلح على مسائل العلم ومسائل الدين. فقلت هل تعلم يا أخي أن فلان راضية بهذا الزوج؟ إن كان يعلم برضاها أبرك الساعات، وإنما نتخذ الشهود من أوليائها، إخوان الزوجة أو أعمامها أو أخوالها أو بنوهم، ليعلموا موافقة فلانة من النكاح من هذا الرجل. الشرط الرابع الولي، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد استهان من استهان من الناس بهذا الولي، وأن المطلقة أو الأجنبية تزوج نفسها، تزوج نفسها، همهم قضاء الوطر بأدنى أمر، وإذا أراد أن يتفلسف قال هذا القول قال به فلان الإمام الفلاني، هذا اجتهاد في مقابل الدليل فلا عبرة به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. المقصود من هذا أنه يتحرى عدم وجود الموانع، وأعظم الموانع الرضاعة. قد لا يكون الرضاعة مباشرة بين الرجل والمرأة، لكن قد يكون استرضع مع أبيها أو مع عمها، فاسترضعوه فيكون أبوها أخوه من الرضاعة، فتكون هذه الزوجة ابنة من؟ ابنة أخيه، وهكذا، أو ابنة أخته، مما قد يغفل الناس عنه ابتداء. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، في رواية ما يحرم من الرحم، والنسب يطلق على الرحم وهذا يطلق على النسب، إلا أنه في باب المصاهرة جعل الله جل وعلا الناس ثلاثة أنواع في علاقة بعضهم ببعض: علاقة نسب وهي أبوة وبنوة وأخوة، تسمى الحواشي، أخوة وعمومة وخؤولة، أخوة وعمومة. النوع الثاني الرحم، وهي ما كان بالخؤولة. النوع الثالث ما كان بالمصاهرة كالأزواج وما يأتي من جهته، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الآية في أواخر الفرقان. المصاهرة ما كانت العلاقة قربت بأجل الزواج كأم الزوجة، وجداتها وهكذا. هنا قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأثبتت المحرمية ولم يثبت الحقوق الأخرى كالوصل والنفقة وما إلى ذلك. طيب، ومن المحرمية تحريم النكاح سواء على التأبيد كما سبق أو على التوقيت. ومن المحرمية أنه يجوز الدخول على من بينه وبينهم رضاعة محرمة، ولا تكون هذه من الخلوة المحرمة إلا لمن كان مشتبها أو ذا شبهة قليل ديانة ناقص مروءة فيمنع، لا لأنه من المحارم ولكن لنقص مروءته وخوف الريبة منه. ومن المحرمية السفر بها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، أي ذو محرم من نسب أو رضاعة أو مصاهرة. من المحرمية في المصاهرة أم زوجتك وبنت زوجتك من غيرك، فأنت حرام عليها لأجل المصاهرة. وفي النسب معلوم في أختك وعمتك وخالتك في النسب، وفي الرضاعة كذلك في أمك وأمهاتها من الرضاعة، وكذلك بنتك وبناتها وأخواتك وخالاتك وعماتك من الرضاعة. الذي مهم أن ينتبه له يا أخواني أن اللبن للفحل، اللبن من هو له للفحل أي للزوج. ومما يذكره الفقهاء تنشيطا للذهن الغاز في هذا الباب: هل يمكن أن يكون إنسان له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة؟ يمكن عبد الله؟ عبد الله، أنت عبد الله؟ عبد الله ما شاء الله يدربي رأسه، بشوف الدربات وراها سنع ولا ما وراها شيء؟ ها؟ يقول ما يمكن. أنت ايش تقول؟ كيف؟ لا، صار له أم. سؤالي، السؤال: هل يمكن لأحد أن يكون له أب من الرضاعة وليس له أم؟ يا شيخ، ها؟ المثال بجيبه، ما جبته إلا وأنا بجيب المثال. ها، كيف؟ فلا نام تعين الجبناء، فلا نام تعين الجبناء. ها، هذا كمن أحسنت، إنسان له زوجتان وكلاهما فيهن لبن، فأرضعت إحداهن الرضيع ثلاث رضعات وكملت الثاني رضعتين، كم صارت؟ خمس رضعات، واللبن لمن؟ للفحل. فصار له أب من الرضاعة، له أم؟ ها يا عبد الله، ما له أم، لأن الأولى ما أرضعت رضعات تامة تكون بها أما، والثانية كذلك. طيب، عكسها: هل يمكن لإنسان أن يكون له أم من الرضاعة وليس له أب؟ ها، هيا شيخ، يمكن؟ عطنا مثال. المثال عندي، امشي والله بالفزعة، امشي والله بليفزع لك. نعم، يمكن. هذه امرأة طلقت من زوج أو مات زوجها، وقد أرضعت مسترضعا في أول ولادته ثلاث رضعات، ثم إنها نكحت وحملت، وكان هذا المسترضع قد جاوز السنة، فأرضعته رضعتين أو ثلاث رضعات أخريات، فاللبن الثاني لغير الفحل الأول، لغير الفحل الأول. وأنا أرى في باب الرضاعة، وهي تشكل على كثير من الناس لأن التصور فيها يقل، فباب الرضاعة كمسائل المواريث، إنما يحسن تصورها بتطبيقها. ولما قرأنا المواريث والفرائض على المشايخ ومنه الوالد رحمهم الله، قال ودك تصير فرضي، موت اللي أنت تعرف ورث عيالهم منهم. يعني إيش التطبيق في باب الرضاعة؟ إذا عرفت هذه القاعدة، قاعدة أن اللبن للفحل، تنحل عندك كثير من الإشكالات، فهي قاعدة مهمة في فهم هذا الباب، أن اللبن للفحل. والأصل في باب الرضاعة هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا من جوامع الكلم في هذا الباب الذي اشتملت على معان عظيمة كثيرة. نعم. قوله متفق عليهن، أي على الروايات المختلفة، وهنا بنى على أقل الجماعة عند أقل الجماعة في الشرع، لا أقل الجماعة في اللغة. ففي اللغة أقل الجماعة كم؟ ثلاثة. المثنى ما هو بجماعة في اللغة، لكن هنا روايتان: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، الرواية الثانية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. ها؟ أو يقصد الأحاديث في رواياتها السابقة. سم؟ ها؟ نعم، الرضاعة لا تجب فيها الصلة ولا النفقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، وإن كان جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين يثبت في الرضاعة ما يثبت في النسب، يعني من المحرمية والحرمية كما تفسره الروايات بعضها مع بعض. ما حكم صلة أختك وأخيك وعمتك وخالتك من الرضاعة؟ سنة. طيب، ما حكم صلة أمك من الرضاعة؟ سنة متأكدة ومروءة، هي التي غذتك من لبنها، لا تصير لئيم، لما أكرمت نكفت عن الإكرام، فصلتها سنة مؤكدة ومروءة، بمعنى أنك إن لم تصلها لا تأثم، إن لم تصلها لا تأثم. وكذلك النفقة، النفقة عليهم من المستحبات ليست من الواجبات. مسائل الرضاعة فيها تفاصيل، ففي قول الله جل وعلا: وحلائل أبنائكم، في المحرمات في آية سورة النساء قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يقول شيخ الإسلام: زوجة الابن الرضاعة لا تدخل، وعكسها زوجة أبيك من الرضاعة لا تحرم. هذا اختيار شيخ الإسلام لهذا القيد في الآية، والجمهور على خلافه، الجمهور على خلافه، لأن هذه مسألة لها أثر. فزوجة أبيك من الرضاعة قد يكون اللبن لخالك ولا لعمك، زوجته هل تحرم ولا ما تحرم؟ عند الجمهور تحرم، لأن زوجة الأب من الرضاعة. اختيار شيخ الإسلام: لا، ما تحرم. ومثلها ابنك من الرضاعة، زوجته هل تحرم عليك ولا ما تحرم؟ هذه مثل هذا. المسائل في الرضاعة كثيرة، ما أود أكثر عليكم حتى ما يدخل عباس في دباس، هم النبل أشعاد، شلون نطلع دباس من عباس؟ اي نعم. نعم. يصير وليها شيخ في العقد في النكاح؟ لا، لا يكون الأب من الرضاعة ولا الأخ من الرضاعة وليا على المرأة، لأنه لم يقل يجب، وإنما قال يحرم، فمحرمية لا تثبت الولاية. اي نعم. إذا صار هو اللي باقي فقط. ايه، هذا مثل قولتهم يا عبد الله: حتى لو، حتى لو، لو لم يبقى إلا هو فإن الحاكم الشرعي مقدم عليه. الأولياء مر علينا أنهم عشر مراتب: أولهم الأب، ثم وصيه، ثم الجد وإن علا، ثم رابعا الإبن وإن نزل، ثم خامسا الأخ الشقيق، ثم سادسا الأخ لأب، ثم سابعا ابن الأخ الشقيق، ثم ثامنا ابن الأخ لأب، ثم تاسعا العم الشقيق، ثم عاشر العم لأب، ثم بنوهم، والآخر هو الحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له. أما أبوها من الرضاعة ما له سنع، كما أن خالها ما له سنع وهو شقيق أمه. وإن كان الناس يقول الخال تحت الوسادة، ما له علاقة الوسادة في هذا الباب. نعم، الرضاعة كتب الفقهاء، ولهذا من شرف هذا الباب أفرد له الإمام البخاري كتابا في جامعه الصحيح، كتاب الرضاعة، كذا مسلم. والفقهاء جزاهم الله خيرا فصلوها في متونهم، فصلوا هذه المسائل وعقدوها، يعني ذكروا فيها عقودها وأصولها. وكلما كثرت أو طالت كتب الخلاف كلما طالت التفريع في هذه المسائل، لكن في أبواب العلم دائما ينتبه طالب العلم إلى أصول هذا الباب، فإنه إذا فهم الأصول وضبطها انحلت عنده كثير من الإشكالات. نعم، مثل في الفرائض كما مر معنا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولهذا قالوا من لم يفهم التعصيب والحجب لا يستطيع أن يفتي في الفرائض. نعم، صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. إلا ما فتق بالفعل المضاعف فعل. نعم، لأنها رضاعة إثر رضاعة، الرضعة الواحدة ما تفتق. أي نعم، أحسن الله عليك. لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوله. هذا كما مر في مسألة الرضاعة متى. من شروط الرضاعة أن تكون في الحولين، لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أكدها بقوله كاملين، ثم قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها هند بنت الحارث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، يعني الرضعات الخمس، حيث كنا الرضعات المحرمات عشر فنسخنا إلى خمس كما في حديث عائشة، ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فتق الأمعاء يعني تغذى الجنين عليها، وكان قبل الفطام، والفطام تمامه في السنتين، تمامه في إيش؟ في السنتين، في قوله جل وعلا حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب حولين بالهجري ولا بالميلادي؟ بالهجري، لأن المعول عليه في الأعوام والأشهر هي الأشهر القمرية، وبالتالي الأعوام القمرية الهجرية. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والمقصود بالرضاعة التي تغني عن الطعام، التي تغني عن الطعام. والحمد لله الحين أكثر أمهات الناس الحليب الصناعي، بقر هولندا، وهذا ما يحرم الحمد لله. نعم، وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني، وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس، قلت وهو الصواب. طريقة الحافظ بن عبد الهادي أنه إذا ساق الإسناد فإن الحديث فيه كلام وفيه نوع إعلال، فيسوق الإسناد لينبه إلى هذا الإعلال. هذا الحديث رواه الهيثم ابن جميل وهو أحد الحفاظ كما ذكر ذلك ابن القيم شيخ الإسلام وغيرهم، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رضاعة إلا في الحولين، لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. كثير من أهل التحقيق يقول إن الهيثم وهم في رفعه وإنما هو موقوف، وإن كان شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يصححان هذا الحديث مرفوعا. قلت: على أي حال، سواء كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفا على ابن عباس، فإن شاهده ما سبق، إنما الرضاعة من المجاعة، وفي قوله إنما في حديث مسلم إنما الرضاعة تحرم الرضاعة ما فتق الأمعاء، في الرواية الأخرى تحرم إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وأنشأ اللحم، وفي القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذه الأدلة المتكاثرة تقضي على حديث سالم مولى حذيفة، فيكون الحديث خاصا في قول الجمهور، أو ذاك منسوخ، أو كما ذهب شيخ الإسلام إلى أنها قضية عين. نعم. الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: أصبر، في شيء في الرضاعة يا أخواني؟ مما يتداوله الناس من القصص والأخبار أن المرأة إذا غضبت على زوجها وفي صدرها لبن ترضع من لبنها حتى تحرم على زوجها. هل تحرم عليه لو رضعت؟ بناء على ما سمعتم لا تحرم عليه، لأنها ليست في الحولين الكاملين وهي فاطر، لا تحرم عليه. واضح يا أخواني؟ حتى لو غضبت منه أو هددته: شف ترى ما سويت لي كذا برضع هدي. فهذا يعني يمكن يتناقلها بعض الناس الأخبار، لكنها لا تحرم عليه. وكذلك لو رضع هو من ثدي امرأته لا يكون ابنا لها إلا بالعافية، ولا يحرم عليها. سم ها؟ لا، ترضع بإذن الزوج، فإن كان الناس لا يضبطون فالأحوط، ما هو بالأفضل، الأحوط ألا ترضع. أما الإرضاع نفسه فهو إسداء معروف، لأن الصغير قد ما يتيسر له، قد لا يكون في أمه، في صدر أمه حليب، وإنما يتغذى على هذا. بل أقول الأحوط إذا لم يضبطوا ألا يسترضعوا. ومما نجده في كتب أهل العلم يكتبون على غلاف الكتاب: وقد أرضعت فلانة فلانا، يقيدون فيها هذه المسائل. ونذكر عندنا في بلدنا في عنيزة رجلا رحمه الله لم يجد له في عنيزة زوجة لانتشار رضاعته، ما عينوا زوجة لها إلا في المنطقة الشرقية، لأن الرضاعة شبكة يا أخواني، الرضاعة تشبك. وكان هذا الرجل يدخل على البيوت يسلم عليهم: هذه أخت، وهذه بنت أخو، وهذه بنت عم، بنت أخ من الرضاعة، وهكذا. نعم. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات والحضانة. النفقات، أي النفقات الواجبة، وتسمى بالنفقات الأصلية. والنفقات نفقة الإنسان على نفسه أولا، ثم على من تجب نفقته، وأول من يذكرون في هذا الزوجة، ثم الأبناء ثم الوالدين وإن علوا ثم الإخوة كما يأتي في الأحاديث. هذه النفقة الأصلية النفقة الواجبة. والحج وهو فرض الله على الناس في ركن الإسلام الخامس لا يجب حتى يجد نفقة زائدة عن نفقاته الأصلية تذهب به إلى مكة وتعيده بعد ذلك إلى بلده. شوفوا كمالها الشريعة، مع أن الحج حق الله وركن الإسلام الخامس، لكن ما يجب إلا على من وجد نفقة زائدة عن حوائجه ونفقاته الأصلية. وهذا الباب باب عظيم يحتاج إليه خصوصا عند النزاعات في نفقة الأولاد والزوجة ومقدارها وما يتعلق بها، وألحق بها الحضانة. ويأتي للحضانة حديثان أو ثلاثة ختم بهما هذا الكتاب. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث عائشة وهو أصل هذا الباب، هذا أصل هذا الباب في النفقات. فإن عائشة رضي الله عنها تروي أن هند بنت عتبة بن ربيعة وأبوها من سادات العرب ومن قتلى القليب. أي قليب؟ قليب بدر، أي من 17 من سرد الكفر الذين سحبوا إلى القليب، وهو عتبة وشيبة ابن ربيعة. وهند هذه بنته، وكانت زوجة لأبي سفيان، أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، وهذا من الطبع مع سيادته وشرفه، لكنه شحيح. ومنه نعلم أن الإنسان لا يكمل، لا بد أن يكون فيه نقص. إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. النبي عليه الصلاة والسلام ما تحرى عن أبي سفيان. ليه؟ لأنه يعلم شأنه، يعلم صلى الله عليه وسلم شأنه، ولأن نفقة الزوجة والأبناء واجبة على الزوج، إلا أن يفترض ذلك الزوج عند عقد النكاح فيقول: ترى ما لك نفقة علي. قال: فيه ما يخالف، يزين رأسك، خلاص ليس له نفقة عليها، أو ليس لها نفقة عليه إلا أن يتبرع. فأما إذا لم يشترط فالأصل أن الزوج ينفق على زوجته بما يستطيع، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، ولقول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، يعني ما يكلف ما لا يطيق. فهنا لم يحتج عليه الصلاة والسلام أن تثبت المرأة شحة زوجها للعلم به، ولأن النفقة واجبة، النفقة واجبة سواء كان شحيحا أو منعها، فإنها واجبة في حق المنفق عليه على من ينفق عليه. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إذن هو يعطيها لكن ما يكفيها، فيعطيها شيئا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: فقالت: إلا ما أخذت منه من غير علمه. يعني كأنها تنهب منه نهبة، تأخذ منه وهو ما يدري. فهل علي في ذلك من جناح، أي من حرج ومن إثم، لو أخذت من غير علمه؟ فنفى الحرج عليه الصلاة والسلام وقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي من غير إضرار به وإسراف، بالمعروف. ولهذا باب النفقات مما أرجعه الشارع إلى العرف، ومثله الصلة، صلة الأرحام، أرجعها الشارع إلى العرف، والقطيعة أرجعها الشارع إلى العرف. والله جل وعلا يقول في آخر ألف لام ميم صاد الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف. يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي لم يحدد، فيرجع فيه للعرف. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فلما قدم المرأة ثم ثنى بالأبناء دل على أن النفقة الواجبة أولا لمن؟ للزوجة ثم للأبناء. طيب، إن اشترط أن لا ينفق على الزوجة واشترط أن لا ينفق على الأبناء، فاشتراطه أن لا ينفق على الزوجة معتبر، أما عدم نفقته على الأولاد فغير معتبر. طيب، لماذا ثلث الفقهاء بعد الزوجة والأولاد بمن؟ بالوالدين. قالوا: لأن الوالدين قد يكون لهما أولاد غيره فتوازعون هذه النفقة، وقد يكونا قادرين، أبوه قادر على النفقة على أمه، فجاءت نفقة الوالدين ثالثا بعد نفقة الزوجة، أو رابعا بعد نفقته على نفسه وعلى زوجته وعلى بنيه، يأتي النفقة على والديه. وكل من وجبت عليك نفقته حرم عليك أن تعطيه من زكاتك. فلا يجوز يقول: بعطي عيالي زكاتي ولا زوجتي ولا والدي، فلا تصح الزكاة لا للأصول ولا للفروع ولا للحواشم الإخوان إذا كان ينفق عليهم. فإن كان لا ينفق عليهم كالإخوان المستقلين والأعمام والأخوال وكانوا من أهل الزكاة، أي من مستحقيها في أصنافها الثمانية، جاز دفع الزكاة إليهم. والحالة هذا حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهو أصل في هذا الباب. نعم. بسم الله عليه. وعن طارق المحاربي. وهند هي التي كلفت عبد الحبشي وحشيا أن يقتل حمزة لأنه قتل أباها لما بارزه في معركة بدر، وهي أم أبي سفيان، وقالوا إنها أكلت كبدا أو أكلت من كبد حمزة، هي أم معاوية ابن أبي سفيان، لأن زوجة أبي سفيان، فأبو سفيان تزوج عليها ما قعد عليها مثلكم. أي نعم. ها؟ أي نعم، هذا قبل أن تسلم، ثم أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، وهي التي لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت قولتها المشهورة، فإن الله جل وعلا أمر نبيه إذا جاءه المؤمنات مهاجرات أن يبايعهن على أن لا يشرك بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين. فقالت يا رسول الله، تقوله هند بنت عتبة، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ استبعدت هذا أيما استبعاد أن الحرة تزني. الله يخلف، صلى الله العفو والعافية. نعم عليكم. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. رواه النسائي وابن حبان. وقال الدارقطني طارق له حديثان، روى أحدهما ربعي عنه والآخر جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيحين، في قول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، واليد السفلى الآخذة، في رواية اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة. في هذه الرواية، رواية ابن جامع عن طارق المحاربي رضي الله عنه، أنه قال قدمنا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يخطب بضم الخاء، الخطبة وهي الموعظة تعليم، والخطبة بكسر الخاء هي التقدم إلى أولياء المرأة لأجل النكاح. قال وهو يقول يد المعطي العليا، لأنه الذي من بالعطية ومد العطية، فيده هي العليا، العليا مكانة ورتبة، وإن كان يعطي أباه فإن أباه أعلى منه مكانة، لكنه على بما مده من النفقة على أبيه، فهي عليا أي معنويا بما بذل وأنفق من ماله. اليد العليا هي المنفقة، يد المعطي العليا. وابدأ بمن تعول، فذكر من يعولهم أي من تجب عليهم نفقته. هنا ما ذكر الزوجة والأولاد للعلم بهم، اكتفاء بما مضى بحديث من هند، خذي ما يكفيك، هذا في الزوجة، وبنيك، هذا في الولد، والبنون بنيك يشمل الذكر والأنثى، بالمعروف أي من غير إفقار له وإنهاك لماله. قال وابدأ بمن تعول، أي تعولهم تنفق عليهم، وصك العيالة مبناه على النفقة يا أخوان، ومن النفقة السكنى، ما هو بالعيالة أنه يعيلهم يوديهم ويجيبهم، هذه من توابعها، العيالة هي النفقة ومنها السكنى، فإن كانوا في بيته أي أمه وأبوه يعولهم، لأن البيت بيته، البيت بيته، ولأنهم يأكلون مما في البيت مما ينفقه. قال وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، فبدأ بالأم لأنها أعظم حقا، والأب يليها. وقوله أمك وأباك، وإن كان هي المطلق الجمع، لكن تقتضي تقديم من قدم وتأخير من أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أمر التقديم في النسك، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن وإياكم في أشهر الحج وفي الشهر الحرام ذي القعدة، بلغنا وإياكم وإخواننا حج بيته، وأسباب مرضاته. في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين خلف المقام قام فاستلم الحجر ثم خرج إلى المسعى من بابه، فلما رقى الصفا رأى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله بذكر الصفا فبدأ بسعيه بما بدأ الله به. وهنا قال وابدأ بمن تعول، أمك أمك وأباك، قال وأختك وأخاك، قدم الأخت على الأخ لأن الغالب المرأة ينفق عليها مكسورة الجناح والرجل يكتفي بعمره، ثم أدناك فأدناك، فالأخت مقدمة على ابنها في النفقة، والأخ مقدم على بنيه في النفقة، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، وهكذا أدناك أدناك أي بحسب الميراث، بحسب الميراث. فقد يكون فقراء ما عندهم شيء فتلزم مورثهم نفقتهم بحسب ذلك، ثم أدناك أدناك. والحديث رواه النسائي وابن حبان والدارقطني، وطارق له حديثان، واحد من رواية ربعي عنه والآخر من رواية جامع بن شداد، وهذا الحديث من رواية جامع. نعم. الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. ممن تلزم المكلف نفقته مملوكه أي رقيقه، ذكرا كان أو أنثى. إن كان الأرقى عنده 10 ذكور 10 عبيد وعشرة إماء، كم ذولا؟ 20، تلزمهم، تلزم سيدهم نفقتهم. لهذا الحديث وضعف تصوره لأن الرقة يكاد يكون نادر في هذا الزمان. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. الطعام نفقة، يشمل الطعام والشراب، والكسوة أي ما يكسوه، وأقل الكسوة في النفقات ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، والمرأة درع وخمار في الشتاء ودرع وخمار، الدرع هو الثوب والخمار هي العباءة في الشتاء. ما يلزم أن تمتلي الدواليب من الملابس الداخلية والخارجية، هذه ليست نفقة واجبة، وإنما هي دائرة بين النفقة المستحبة وبين السرف والتبذير، كل بحسبه. أما المملوك ذكرا كان أو أنثى فتلزم سيدهم نفقتهم، تلزم النفقة على سيدهم كثروا أو قلوا حتى لو كانوا يعملون، لأن عملهم له. ويلزمهم ثالثا أن لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، لا يكلف رقيقه من العمل ما يعجزهم أو يضر بهم، فإذا كلفتموهم ما يطيقون فأعينوهم. وفي الحديث الآخر أطعم عبدك مما تطعم واكسه مما تكسو ولا تكلفه من العمل ما لا تطيق، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم، خرجه في الصحيح، والله أعلم.